الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالديه ولسائر المسلمين. قال فصل: والأفضل أن ينوي من أول الوضوء إلى أن يفرغ منه وأن يكون مستديما للنية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الشيرازي في كتاب الطهارة لا يزال وفي الوضوء، ويتكلم عن أركان النية، أن من مباحث النية أيضا أنه المطلوب منه أن ينوي ويستديم هذه النية، لكن هذه الاستدامة ليست شرطا. لو قالوا باشتراطها ووجوبها لكلف الإنسان ما لا يطيق، لأن النية تأتي خطرة، تأتي لحظة ثم يذهب، ثم يأتي الوسواس، ثم يأتي تدخل تخرج، أنت تغفل أشياء كثيرة حتى في الصلاة. فقالوا يكفي أن يستديمها، يعني وهو يغسل الآن وجهه، النية موجودة لابد، هذه لابد منها، سيأتي لعله يتكلم عنها لابد. لكن هل عند غسل اليدين، هل عند المضمضة والاستنشاق، هل هل هل هل هل هذه مسألة سيناقشها إن شاء الله المؤلف. لكن عند غسل الوجه، إذا غسل من منتصفه، إذا غسل الآن كذا وجهه ثم بدأ من منتصف الآن هنا، هذا ارتفع الحدث قولا واحدا، ما في إشكال فيه، ارتفع الحدث، لكن يبقى بعد ذلك غسل أخرى ليش؟ لما فوق. هنا الآن النية هذه اللي جاءت وعزبت، لا إشكال أنه يجددها في ليش؟ بغسل اليد ومسح الرأس، ما في إشكال، لكن الأولى أن يستديمها، إن استطاع فهذا جيد، يعني لا يغفل، هو الآن في عبادة وهي الوضوء، فلا يغفل عنها، هذا الأولى. قال الأفضل لك يجب؟ الأفضل، هذا ما في إشكال فيها. هل تقول لا من حق أن أنا أعزب وأذهب وأرجع؟ لا، نعم. عندك ليكون ايش هو يكون؟ يعني العبارة عندها والأفضل أن ينوي من أول الوضوء إلى أن يفرغ منه ليكون مستديما. أيوه صح. عندنا وأن يكون مستديما. لا لا لا لا لأن لا لا لأن يكون، لأن يكون صح. يعني لهذا الأفضلية وليكون مستديما. نعم. قال فإنه عند غسل الوجه ثم عزبت نيته أجزأه. هذا لا إشكال فيه الآن. إذا كان هو استحضر النية عند غسل الوجه ثم عزبت لا إشكال، كما قلنا لأنها أصلا تذهب وتأتي، ما يستطيع الإنسان يستحضر كل شيء، فأهم شيء أنه يستحضرها عند غسل الوجه. أيوة اقرأ. لأنه أول فرض. صح. لكن لو كانت الآن، لو كان الفرض، لو كان حضرت عند غسل اليدين فنقول له لا، هذا ليس أول فرض، غسل الوجه ما يصح. فهمت هذا؟ ولذلك أتوا بهذا التقسيمات. إذا غسل يده، إذا غسل يده، لا، إذا تمضمض واستنشق، إذا تمضمض واستنشق وكان أثناء المضمض والاستنشاق مستحضر للنية ثم عزبت عنه أثناء غسل الوجه، وجهان، الوجه الأول يقول له ما يصلح، لابد أن عند غسل الوجه لابد أن يكون إيش؟ لأنه ركن ولا يكفي النية، وإنما هناك فقط الاستحضار لإيجاد فضيلة السنية ينوي. أما والوجه الثاني يقول لا يجوز لأنه أول فرض. لا، الوجه الثاني يقول يصح أن يأتي بالنية عند المضمضة والاستنشاق وحتى عند غسل اليدين، عند المضمضة والاستنشاق، هذا الوجه الأول يصح عند المضمضة والاستنشاق وإن عزبت. لما؟ قال لأنه أول فرض بعده، يعني ما في فرض قبله، هذا من قبل ليس التعليلات، أن أول فرض بعده. والثاني يقول من التعليلات أنه قد غسل شيء جزء، قد غسل، وإنما الوجه الأول يقول أنه إذا عند المضمضة والاستنشاق، فيما إذا تمضمض بزبوز مثلا وضع ماء إلى جوا إلى داخل، أما إذا كان قد الآن أثناء أثناء أثناء أثناء وضع الماء في الفم هكذا واستحضر نية رفع الحدث، فهذا أول جزء هو الوجه، يعني صرف مباشرة إليه فيرتفع الحدث ويكون الآخر تبع له. فهمت هذا؟ فلا إشكال يقول في هذه. نعم. قال لأنه أول فرض، فإذا نوى عنده اشتملت النية على جميع الفروض. ممتاز. فإذا نوى عنده اشتملت النية على جميع الفروض، كما إذا نوى عند في الميقات، عند الإحرام في الميقات نوى الحج، فلا يحتاج إلى أن ينوي الآن ليش الطواف والمكث بعرفة والمكث بمزدلفة ورمي الجمار وكل ما يحتاج، لأنه كله إيش ينصرف إليه نية واحدة. ولذلك حتى لو قالوا لو طاف ولو بنية النافلة ما ينصرف إلى النافلة أبدا، لأنه فرض قد دخل بالنية الأولى لا يحتاج. وكذلك هنا سيأتي معنا أنه في الصلاة في باب سجود السهو سيتكلم عن هذا، فيما إذا قام من من من من من الركعة من السجدة الثانية وظن أنه قد أتى من السجدة الأولى من الركعة الأولى من السجدة الأولى قام ظانا منه أنه قد إيش أيوة، فيقول هل الآن يعود إلى السجود لأنه لا بد من قصد الجلسة الجلسة الجلوس بين السجدتين، أو يعود للجلوس، أو يروح ساجدا؟ ستأتي معكم هذه مفصلة إن شاء الله. طيب شيخ هنا الآن الوجبة الواجب هو أن توجد النية ولو عند أول جزء ولو أول جزء أول جزء نعم، يعني لو غسلها هنا مثلا أيوة وكان حصل هاتك لا لو غسل هنا بدون نية ثم بعد ذلك أخذ غرفة ثانية وغسل هنا بالنية ارتفع الحدث لم يرتفع الحدث فوق لم نعم لم يبغر نية. على وإن عزبت نيته عند المضمضة قبل أن يغسل شيئا من وجهه أيوة فيه وجهان الوجه الأول يجزئه لأنه فرض واحد وهو أول فرض يقول الوجه، والثاني يقول لا يجزئه لأنه حين غسل الوجه كانت النية عازمة غير موجودة ضائعة لابد أن يستحضرها عند أول ركن. نعم قال أحدهما يجزئه لأنه فعل راتب في الوضوء لم يتقدموا فرض أيوة فعل راتب أخرج الاستنجاء بعيد، فعل مطلوب مرتب مع الوضوء ان مضمض استنشاق كما ايوه خرج الاستنجاء ايوه ما له دخل ايوه اليدان ترد حتى اليدين ايضا ترد ممكن يكون اليدين داخل ممكن يدخل اليدين. نعم قال لانه فعل راتب لم يتقدمه فرض، فاذا عذبت النيه عنده اجزاه كغسل الوجه، والثاني لا يجزئه او لا تجزئه وهو الاصح الاصح لانه جعلها كغسل اليدين كما لو عذبت عند غسل اليدين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وريا غسل يدين ونجم مرتب مباشرة على غسل على على على غسل الوجه وهو منه بخلاف غسل يدين بعيدة منه، ثم غسل يدين لنا ثلاثة وجوه أيوة راتب يخرج الاستنجاء لا شك، بعضهم يقول لا وإن كان يعني ما يصح هذا وإن كان ليش؟ قال لأن إذا يخرج مع إذا إذا إذا إذا أتى بها عند غسل اليدين ثم عذبت قال ما يصلح ايوه سيقرا قال نعم والثاني ولا تجزئه هو الاصح لانه عذبت قبل الفرض فاشبه اذا عذبت عند غسل الكف بجد هل قز بي ايوه لا كيف غير صحيح وسياتي شيء كمل اقرا قال وما قاله الاول يبطل بغسل الكف ايوه انه فعل راتب ايوه في الوضوء ايوه لم يتقدمه فرض ايوه ثم إذا عذبت النية عنده لم يجزئه أيوة من يقول لا فرق بين الكف والنية من الأول لا يفرق إذا كانوا لا يرون أن النية عند الكف لا تجزي عشان كانوا يفرقون بس ينقصهم شيء واحد أن يقول فعل راتب في الوضوء لم يتقدموا فرق بس وهو ملاصق لأول فرق بس تابع للفرق تابع للفرق أو ملاصق للفرق ملاصق من الفرق هو شغل الفرق اللي أشرت إليه يعني أن الكف ليست كمضمضة هي الخلاف الآن الخلاف في هل تنعطف أو لا تنعطف النية حتى العطف أو لا تنعطف، فمن قال بالانعطاف مشى ومن قال لا تنعطف لا بس هذا خلاص ليش ما ينعطف على ما مضى أيوة ليش ما يقول على ما مضى يقول مع اليدين تنعطف ها لماذا لم نجد من يقول تنعطف ولو مع اليدين مع اليدين لا في وجه إذا مع اليدين في وجه انه مع اليدين في وجه انه اذا اذا اذا اذا جاء غسل يديه تكفي النية وين عذبت ايوه اي ايوه لا لا هذا هذا يدير انه تابع له اقرا لا الانعطاف ايش تقصد به اقرا انسحاب النية لما بعدها ايوه قال فصل وصفة النية أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة الآن معنا ماذا سيفعل؟ إحنا قد قلنا تختلف اختلاف المنوى، هو سيتوضأ هذا الوضوء إما وضوء رفاهية وإما وضوء اضطراري. ووضوء الرفاهية أيضا منه ما هو وضوء كامل بالماء ومنه ما هو مسح الخفين. ثم القول هل مسح الخفين يرفع حدث الرجل أو هو الأولى يرفع؟ فيقولنا يرفع حدث الرجل إن حتى لو نزعها يصلي بها ولا شيء عليه، وقلنا لا مجرد لأنه في عندنا قول أنه إذا خلع سيأتي معك إذا خلع النعل أو إذا خلع الخوف فإن انتقض الوضوء. أيوة، فهذا الآن الخلاف المرتب. أيوة، ماذا يتوى ماذا ينوي؟ فبعضهم يقول ينوي أحسن شيء يقول استباحة الصلاة. خلاص، السباحة هذه تدخل فيه الطهارة وتدخل فيه الوضوء وتدخل فيه كل شيء، تدخل فيه وضوء الطال المضطراري ويدخل فيه وضوء المستحاضة وكله. أيوة، الثاني يقول لا ينوي الوضوء، ينوي الوضوء، لا الرفاهية لا يدخل، لأنه لو قال استباحة قد تستباح الصلاة بغير وضوء أصلا. اللي مانع يقول قد تستباح بغير وضوء، ليس بتيمم بغير آخر بغير وضوء تستباح بغير وضوء ولا بغير وضوء ولا تيمم ممكن تستباح بنية، هذا معروف. ولذلك قد لا تكفي، سيأتي معكم الخلاف. فبعضهم يقول نويت الطهارة. طيب الطهارة يطيب الطهارة، الطهارة رفع الحدث وزاد خبث وأشياء كثيرة. طيب نويت الوضوء، ممتاز، نويت الوضوء هذا لا إشكال فيه، نويت الوضوء وطبعا بقلبه بدون تلفظ، لكن هذا النية الوضوء الآن سيرتفع الحدث، نويت رفع الحدث لا إشكال، لو كان في حدث أصغر وحدث أكبر. فالآن إن كان وضوء رفاهية فيقول نويت الوضوء، وإن كان اضطراري فيقول استباحة. يقرأ الاضطراري أنها ليست الوضوء المعروف، المعروف يعني الغسل الوجه واليدين اضطراري لأنه يتوضأ والبول ينزل، يتوضأ أيوة في سلس بول سلس بني سلس ودي أو مسعى الخوف ما أيوة لا يرتفع. أيوة وكذلك مسعى الخوف، هل ارتفع الحدث وما ارتفع الحدث وهكذا. العدل الطبيعي على وصفة النية أن ينوي رفع الحدث أو الطهارة من الحدث أو الطهارة من الحدث ما في مشكلة. وأيهما نوى أجزاءه، أيهما نوى أجزاءه؟ إذا كان نويت الحدث رفع الحدث، هو طبعا الحدث ما يرتفع وإنما حكمه، يعني حكم الحدث. قال لأنه نوى المقصود وهو رفع الحدث. أيوة ها؟ لا سيأتي معنا في مسح الخفين، سيأتي نتكلم عليه الجزئية فقط، رفع حدث الرجل هل استباح بها الصلاة في المسح أم ارتفع الحدث؟ فإذا قلنا ارتفع الحدث حتى لو خلعها مرفوع الحدث عنها ما يكفي، ما يستطع غسلها بعد ذلك. قال فإن والطهارة المطلقة لم يجزه. طيب طهارة متقيتي طبعا في خلاف، لكن المذهب أنه لا يجزئ. طهارة إيش الطهارة؟ لا بد أن يكون طهارة من الحدث، والحدث أصغر وأكبر، وإن كان ما ميز، إن كان مثلاً عليه حدث أكبر ونوى الأصغر، أو نوى عليه أصغر ونوى الأكبر، سيأتي معنا الخلاف. هل الحدث يشمل البدن كامل أم الأعضاء الأربعة فقط؟ فيقولنا يتلبس بجميع البدن، كفاه وإن كان حدث الأصغر، يقول نويت رفع الحدث وإن كان ثم مثلاً ثم اغتسل بنية رفع الحدث الأصغر. اغتسل بنية رفع الحدث الهي الأصغر، تمام، وهو على وضوء فقط وضوء، هل الآن ارتفع حدثه ولا ارتفع حدثه؟ مرتب يجزئه بحيث أنه يأتي بعد ذلك. أن إذا قلنا أن المسح، إذا قلنا أن الغسل ليس مسحا بالرأس، يبقى عليه مسح الرأس وغسل الرجل لأنه مرتب. أيوة، ولو يجزئه إذا قلنا، وكذلك يجزئه رفع الحدث الأكبر إذا قلنا أنه يحل بالبدن كامل، الحدث يحل بالبدن كامل. أيوة، إذا قلنا أن الأصغر يحل بالبدن كامل فإنه أيضا يرتفع الحدث، سيأتي لعله يتكلم. النفل إذا إذا إذا إذا, إذا توضأ إذا إذا اغتسل ونوى الوضوء. النفل كيف النفل؟ يعني مثلا الجمعه. ايوه ايوه اكيد، اما لو رفع الحدث هذا واضح خلاص، اذا الجنابه اذا خلاص واضح، اذا وكذلك موجود إذا كان على جنابة واغتسل ظانا منه أنه محدث، حدث أصغر لرفع الحدث الأصغر فقط. هل ارتفع حدث ما كيف ارتفع؟ ما نوى رفع الحدث الأكبر، لعله يأتي يكلم يتكلم فيها. خلاص، لكن الراجع عندهم أنه ما بالجميع الجسد، إنما في الأعضاء الأربعة. طيب الطهارة تشمل الحدث يشمل الطهارة. كيف؟ إذا نوى الوضوء الطهارة. الطهارة الآن تشمل إزالة النجاسة، تشمل الوضوء، تشمل أشياء كثيرة. هو كأنه النص للشافعي أنه لو قال نويت الطهارة أنه يكفي، كأنه هذا هو النص للشافعي أصلا، لكن كأنه أجمع الحفاظ عنه أنه المقصود فيه قالوا أيوة انطار من الحدث. طيب الحدث هذا يشمل ثم الحدث أيضا، الحدث هذا الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الشافعي يقول إذا نوى الطهارة ارتفع من الحدث، ثم قالوا أوله، قالوا لابد أن يكون إيش؟ نوى رفع الحدث. قال فإنه الطهارة المطلقة لم يجزيه، لأن الطهارة قد تكون عن الحدث وقد تكون عن النجس. أيوة. فلم تصح بنية مطلقة. أيوة. وإنما الطهارة للصلاة. سلام الله عليك. أمر لا يستباح إلا بالطهارة. أها. كمس المصحف ونحوه أجزأه. الآن نوى الصلاة نوى الوضوء لهذه الصلاة. للصلاة. هذا لا إشكال. أنه يستبيح فيه شيء آخر. وإن كان بعضهم قال لا يستبيح الصلاة فقط هذه بس. فكان خطأ. والصلاة خلاص ما في إشكال، أو لما يستحب، إن كان لما يجب كلمس المصحف والصلاة هذا يرتفع حدثه، وإن كان لما يستحب كقراءة القرآن أو دخول المسجد أو جلوس في المسجد أو العبور يستحب الوضوء، قالوا هذا لا يرتفع حدثه، فقال ما يرتفع الحدث لأنه يعني ما يستحب فقط، لكن الصحيح أنه يرتفع لأنه قوي، الوضوء قوي فيرتفع حدثه مباشرة، وإن نوى لما لا يستحب دخول السوق، دخول الأمير، دخول الأمير اغتسل غسل الجنابة. هذا كل يا أخي خلينا نطلب الله. ما هذا منهم تفديرهم غلط. أيوه قل دخول السوق، دخول على لبس الثوب، يتوضأ لبس الثوب اللي لبس الثوب، قال هكذا الطهارة شرعية. قالوا هذا ما يرتفع حدثه، ايش المعنى؟ هذا غير شرعية اصلا، غير مأمور بها. هل الوضوء مرتبط الان بلبس الثوب؟ هل عملية ولا إضافية؟ إضافية هي العملية. ها؟ هي عملية. بالعادة الإضافية هي العملية، يعني حقا الذكر مثلا بعد الصلاة. أما الحقيقية هي لأن الذكر مشروع، تقدم حالته الخاصة، يعني إذا الإضافية هي الإضافية هي العملية والفرق بين العملية والاعتقادية. أقرأ. لكن في إضافية أسوأ من الإضافية. أقرأ. من طيب. كالذي يصلي الظهر على خمسة. هذا ما يعني محرم. هي عملية هذه. شيء محرم. اقرا لا نظن في هذا، نحن ندرس فقه، نحن فقه عندنا فقه الان، قول هذا من الفقه او من الفقه الاكبر. هو يظن ان محرمات بعض المعاصي ليست بدعه، المشركون الله وصفه بانه مبتدع، انهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يعرفوا. شوف كل المخالفين بدعه وكل المخالفات بدعه. اقرا اقرا اقرا اقرا اقرا اقرا اقرا اقرا اقرا لامر الله يستباح الا بالطهاره. ايوه المصحف ونحوه اجزاءه. لانه لا يستباح مع الحدث. ايوه إذا نوى الطهارة لذلك تضمنت نيته ورفع الحدث. صح. وإن كان فيه أوجه طبعا. هذا فيه أوجه. أيوه، فيه أيضا. مس المصحف. كأنه يمس المصحف. كأنه برضه في وجه أنه لا يرتفع. كأنه لا يرتفع، ها؟ أما للصلاة لا. شنو نقل أحنا؟ مكتبها كذا؟ والآن في الذي بعده. إذا نوى لقراءة القرآن. ها لقراءة القرآن صحيح. اقرأ. قال فإنه الطهارة لقراءة القرآن والجلوس في المسجد وغير ذلك مما يستحق له الطهارة. هذا هو صحيح. أحدهما أنه لا يجزئه لأنه يستباح من غير طهارة، أشبه إذا توضأ لبس الثوب. إيه؟ والثاني يجزئه لأنه يستحب له أن لا يفعل ذلك وهو محدث، فإذا نوى الطهارة لذلك تضمنت نيته ورفع الحدث. أصلا تضمنت. متى يكون هذا هو الأفضل؟ تضمنت، أيوة تضمنت. بس هذا مش معتمد في المذهب. ليس معتمد. لكن قوي. قال وإن نوى بطهارته رفع الحدث والتبرد والتنظف. أيوة. على المنصوص الويطي. صحيح، نص الشافعي على أنه يرتفع حدثه. ووجد من يخالف. كأنه أبو سهل السعلوكي أو ابن سريج. ابن سريج، ابن سريج كأنه المخالف، صح؟ كيف؟ ابن سريج يقول ما يرتفع حدثه. إذا نوى إيش؟ من عنده المجموع؟ الثاني اللي من ابن سريج ولا من؟ قال أحدهم من أصحابنا من قال لا يصح لأنه أشرك في النية بين القربة وغيرها. على أي حال إذا توضأ ونوى بوضوئه رفع الحدث والتبرد، المعتمد في المذهب أنه يرتفع حدثه وأن له الأجر. هناك وجه أنه يرتفع حدثه لكن ليس له أجر لأنه شرك في النية، واختاره بعبد السلام، والغزالي يقول أن له بقدر ما نوى بالنسبة للأجر. هذا هو أيوة، له بقدر ما نوى من الأجر إن كان قد لأنه حدث يرتفع بقدر ما خلص بالنية. أيوة، وهناك وجه عندنا أنه لا يرتفع الحدث أبدا لأنه أشرك بالنية، والله سبحانه وتعالى لا يقبل فيه عمل فيه مشرك به غيره، لابد ان يكون خالصا لله تعالى. الاخر يقول طبعا ما ادري، الاخر يقول اصلا حصل التبرد نواه او لم ينوي، اصلا حصل التبرد نواه او لم، فهي صفه ملازمه للتبرد، فاذا ذلك لا يضره اذا نوى، لانه يحصل التبرد حتى لو لم ينوي اصلا. هذا المعتبر. ها؟ احكي عن ابن سريج. شوف عن ابن سريج. قالوا ليس هذا تشريكا. صح، ليس تشريكا. ليش يقول ابن اول؟ انت ما كنت تسمعني. ما كنت تسمعني وانا اقول. قلت لك انهم ردوا عليهم وقالوا انه وان لم ينوي التشريك فالتبريد يحصل. فهي صفه ملازمه اصلا. فان وهو لا يؤثر. نقول هذه ممكن. نقول هذه النية كاشفة. وليس تشريكا. منحكم كما يقول صفه كاشفة. اقرا. قال لانه نوى رفع الحدث وضم اليه ما لا ينافيه. ومن اصحابنا من قال لا يصح وضوءه لانه اشرك في النيه بين القربه وبين غيرها. ايوه انا اعرف انه ابن سريج. ابن سريج كبير لكن احيانا له اخطاء. وان كان احيانا يفهم من كلامه لا منه، هو من كبار البحاثه في المذهب. الباز الاشهر في المذهب ما ينزل له، لا يشق له غبار. لكن احيانا قد يفهم من كلامه خطا، كما قالوا انه يشترط النيه الرفع ليش؟ النجاسه. فهم من كلامه لكن لا هو ما قصدها. نعم. قال وان احدث احداثا. احداث الان لمس امراه وخرج منه ريح وبول ومس ذكره وتبرز. مرة بعد ما مرتب ثم لما توضا ما الذي ينوي؟ إذا نوى الحدث رفع الحدث لا جدال في أنه يرتفع حدثه، لكن لو نوى رفع حدث بذاته اختلفوا فيه على أوجه. الوجه الأول يقول لا يرتفع حدثه، والوجه الثاني يقول يرتفع حدثه والباقي يلغو، والوجه الثالث يقول إن كان نوى الحدث الأول ارتفع ما بعده وإن كان غيره فلا، الوجه الخامس يقول إن نوى الحدث الأخير ارتفع وإلا فلا. ليش يلعب؟ على كيفه؟ ايوه شوف الان الاوجه كلها. ايش يعلمنا الاخير هذا؟ لانه اخر حدث؟ اخر حدث وكان محدث كلها تابعه له، تابعه لاخر، تابخ له واحد، فاخر واحد هو الذي وقع عليه. اذا رفع ارتفع ما بعده ما قبله. يعني هذا لك. يتصور ان كل خارج ياتي بحدث جديد. هذا القول. اقرا. قال وان احدث احداثا ونوى الان ايوه ونوى رفع الحدث لا اشكال، لكن نوى رفع حدث بعينه واحد، اي أيوة واحد منهم، النص اللي بالنص او البلوزة او بغيره، هذا ياتي الخلاف. ونوى حدث منها فيه ثلاثة أوجه. خمسة أوجه. خمسة. أنه يصح وضوءه لأن الأحداث داخل. بس انتهى الكلام، هذا الصحيح. هذا الصحيح. فإذا ارتفع واحد ارتفع الجميع. صحيح، هذا المعتمد. والثاني أنه لا يصح لأنه لم ينوي جميع الأحداث. أيوه. والثالث أنه إن نوى به رفع الحدث الأول صح، وإن نوى رفع ما بعده لم يصح. لأن الذي أوجب الطهارة هو الأول دون ما بعده، والأول أصح. والرابع قلنا شيء الأخير. الأربعة أوجه. خمسة أوجه. الخامس. إذا قدر على نية رفع أحد الأحداث صح وصح. وإن نفى رفع غيره فلا، هذا الأمر. وإن نوى إيش؟ إما أن ينفي الباقي أو لا ينفي. يقول هذا وينفي الآخرين. نفى الباقي وسواس وسواس هذا هم يقولون ان الوسوسه تاتي من مذهب الشافعي كثير في النيه، هم يتوسعون في النيه، لكن يريدوا من صاحب العقل القريح السليم ان يتدرب ويفهم معنى ومغزى قول الفقهاء في التقييد والاعتراضات. لكن احيانا يدخلوا هم شوش الذهن اصلا ودخل وتلبس عليه ابليس ولبسه ورجع هذا يوسوس. الوسوسه من الشخص وليس من فقه الشافعية أبدا، وإنما من الشخص نفسه. هذا الشيخ الآن عليه حدث قول، وهو نوى نية رفع الحدث عن النوم ولم ينوي، يعني ينوي حدث لم يحصل، ما لم يحصل. هذا من باب أن يقول له ما حصل ما مرد. هذا قالوا شو اسمه متلاعب ما يصح وضوءه. إيه هذا هبل. لم يكن ناسي. قال والأول أصح، وإن نوى أن يصلي به صلاة وأن لا يصلي غيرها، هذا فيه ثلاثة أوجه. أحدها أنه لا يصح وضوءه لأنه لم ينوي كما أمر. أيوة، لابد أن ينوي كما أمر الله سبحانه وتعالى، يتوضأ للصلاة وتعد موضوع للصلاة كلها، فهذا الوضوء أصلا متلاعب فيه، متلاعب فيه، فهذا قال لا يصح. والثاني يقول يصح وضوءه ثم يصلي. يصح لأن نيته للصلاة تضمنت رفع الحدث. يس. ونيته ألا يصلي غيرها له، يلغى. والثالث أنه يصح ويصلي به تلك الصلاة فقط كذا؟ لما نوى بس، أو لما نوى. لما نوى؟ نعم، لما نوى تلك الصلاة فقط اعتبارا بنيته. ولذلك كثير من الحجاج الآن يأتي ويقول لك أنا أريد أن أتوضأ وضوء خاص بصلاة في قباء. أيوة، وضوء خاص بها، من توضأ وراح وصلى يكون على وضوء ما يرضي توضأ. طيب رضينا، فالدخول قال أن أصلي الفريضة، قال لا، هذا صليت به فريضة فقط، أو صليت به النابلة اللي هي للعمرة، فهذا بتوضع من جديد وتحصل الزحام داخل الحمامة تلك ليل نهار. قال وإن نوى نية صحيحة ثم غير النية في بعض الأعضاء بأن ينوي بغسل الرجل التبرد أو التنظف، ولم يحضر أو يحضر نية الوضوء، لم يصح ما غسله للتبرد أو التنظف. يعني قال عند الرجل وغير النية، قال هذا التبرد، غسل النية للتبرد فقط، غسل الرجل للتبرد، وغير الطهارة، نفى الطهارة، نفى قطع نية الوضوء. من يصح وضوءه في العضو هذا، لابد أن يعيد العضو. قال بعد وإن حضرته نية الوضوء وأضاف إليها نية التبرد فعلى ما ذكرت من الخلاف. يعني هنا قول واحد، لانه قال عند الرجل قال خلاص نفى يا شيخ، نفى الوضوء لما جاء هنا قال اغسله للتبرد من يده، هو في الحقيقه لم ينفي، لكن لم يستحضر الا نيه التبرد. يا جماعه انا لا اسلم بهذا، وانا لست فقيها، هو لم ينفي شيء، لكن لا ما ذكر انه ما ذكر انه شيء. يعني الشيخ لو نوى بغسل الرجل مثلا بعد التبرد له حالان. ايوه، ذكر المصنف احدهما الا تحضره نيه الوضوء في حال غسل الرجل، لا اشكال، بل ينوي التبرد عافيا عما سوف فيه. ايوه، لا يصح غسل الرجلين. طيب، والثاني حذر الخراسانيون والمحافظون، هو القوي، هذا القوي، هذا عند الغفله ولا عند الغفله. ايوه ايوه، لا لكن نفى شيء اخر، لا لا ما في نفي، تبعا. ايوه، هذا اللي اتكلم انا فيه. المعتمد الان انه عند الغفله بيصلح. جاء ما هو اقوى منه. ها؟ دام جاء دام عرض طلع عليه ما هو اقوى منه. النفي. لا ما في نفي، نية جديدة للتبرد. ما في مشكلة. ولم يستصحب هذه. ما في مشكلة. تغلبها ما تغلبها يمكن تكون قوي شوية يمكن تكون يا جماعة احنا قلنا انه اذا نوى يستحب يستحب ولا يجب استدابتها لكن يشترط اجوا ان لا ينفيها ولا يأتي بنية اخرى لا لا لا يشترط ان لا ينفيها فقط اما اذا نفاها صح ما يصح اما اذا ما نفاها هي عزبت لا لا ليس نفي على تبرد تكون اقوى من مجرد الاستدابة ابدا كونها اقوى لا تمنع وجود الامراض اذا هم موجودون اذا الشرط عندهم يا شيخ يعني في والله هذا ما يحصل واكر لي انا يحصل لي هذا اكر رجولي مره حاره شديده جدا واتوضا وانا النية موجوده وغسل كذا ثم لما ارفع يدي للتبريد والله واغفل عن تمام الوضوء انا لا اغفل عنها تماما انك هو وضوء ما غسلت هذا المكان له وضوء لو كان له هنا ايوه او يمكن اخر ايوه لكن له هنا معنى ان ذاك الوضوء انا مثلا ازيد الباقي ما انا اذا نفيتها ممكن لا تصح اما اذا كان مستديمه والله لا شيء يعني انتهى خلاص لا هو يعني مصاب الرجال 50 مصاب الرجال 50 مصاب الايد البقر هذا الغرفه يعني المغرب المغرب شوف كم المغرب اليوم طيب انا كنت انا كنت بينكم لانه كنت اليوم صايم نبدا في صفه الوضوء يعني ايوه ما الاذان نزل بقوه انتم كم اخذتوا بالاجزاء؟ تريد تزيد 10 دقائق يعني؟ فتحتها؟ يلا كمل. يلا. المستحب ألا يستعين في وضوئه بغيره. طبعا النية النية قد تكلمنا عنها ووضوح النية تكلمنا عنها ودوقت اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اقرأ قال المستحب ألا يستعين في وضوئه بغيره بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الاستعانة إما أن تكون مباحة أو مندوبة أو واجبة أو محرمة فالاستعانة بغير الله ابتداء هكذا لما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فإنه يكون واجبا لله تعالى فقط لا يستعين بالخلق مطلقا وإنما يستعين بالله تعالى وأما في الأشياء المباحة نبتني الكتاب ناولني كذا ناولني شيء تستعين بشخص أن يزيد هذا من الأمر المباح وإذا كان لا يستطيع أن يغسل يده إلا يعني بالاستعانة فإنها تجب ما لا يجب إلا به فهو واجب وإن كان تكبرا وغسل يدي غسل وجهي وغسل يدي بعضهم يرى أنه كما قال الغزالي لا يتبع حدثه هذا تكبر هذا ينافي أيوة ما يستحب وإنما قالوا يجب هنا أيوة فهذا نوع من يعني كالكبار والكذا ما أنا ما أدري هذا ما أدري ها الناوي ما أدري هل الغاسل أو المغسل يقرأ فيستحب أن لا أيوة نعم إذا يعني في الحالة العادية أنه يستطيع فيستحب أن لا أما إذا كان لا يستطيع فإنه قد يجب عليه نعم قال لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا نستعين على الوضوء بأحد لكن لا الحديث الحديث يركب اصلا انما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان لا نسال الناس شيئا هذا صحيح شيء حتى في المباح فكان احدهم يسقط صوته ولا يطلب يعود وينزل وياخذ ويعود ويركب ولا ياخذ منه بايع هذا من ناس قله هؤلاء ناس يعني رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم لوقت الحاجه ووقت الشغل النظيف هذا لا يلجا الى احد لا ما يجوز انك تبايع على الله هذا الشيء، انت غصبا عنك ستحتاج، من هذا الذي يستغني عن الناس؟ لكن في ناس قله نادره، هؤلاء ناس ربهم الرسول صلى الله عليه وسلم على عينه، لهم صفات خاصه وحاجات خاصه واشياء خاصه بهم، ولهذا امر مباح. ما يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله نسال الناس شيء، اي شيء يعني. بس هم ممكن يفهموا هكذا، لكن هو نفسه هذا فاهم، هو نفسه هو لغة عربية عنده، درس على سيبوي صحابي، هو سيد المتكلم، هو سيد هو شيخ سيبوي عليه الصلاة، هو سيد الأولياء، هو سيد المتوكلين، فمع ذلك أنا الآن هو يسأل ويصبرهم وراه إخاذ هي الأحاد، وراه إخاذ أنا نبي نلمس عقيدة دخل. ليش ما يقول لا تدخل العقيدة وريع، فهذا نحتاج وريع، لا تدخل العقيدة دخلت بالتوكل يا شيخ، تكلم التوكل والله في ناس من اولياء الله لا يصاب الناس فعلا، لا يحتاج من الناس شيء، كمريم، مريم كان يعطيها الاكل والطعام ما تعرف من وين، مع انه الكافر لا زكريا، ومع ذلك ما يدري من اين ياتيها الاكل، قال لها ان لك هذا قالت ايش؟ هو من عند الله، كيف من عند الله؟ وين الاسباب؟ قالت ما لكش دخل، ما لكش دخل في الاسباب، هنا هنا لا دخل لك في الاسباب، شوف رجع قد يرتد لما قالت له هو من عند الله، خلاص ارتج خلها تبين يسألك، بس فطلب الذرية لأنه من عند الله، ترك الأسباب نهائيا. الآن إبراهيم أسباب موجودة عنده، يأتي له ملك الأمطار، يأتي له ملك الجبال، يأتي له كذا، يأتي له جبريل، ماذا تريد؟ قال هي روح لا تعمل لي مشاكل، روح ما لا أريد أن أتكئ إلى حسبي الله فقط، هذا التوكل الصح، أنه يترك جميع الأسباب، يترك ها؟ شرعا لنا ما لم يخالف، ها؟ لا مش مخالف، لا مش مخالف، الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع، الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان ما ياخذ هذا كان حراما علينا، لكن مشرع فلا بد ان ياخذ هذا ويتناول المباح ويعمل مندوب ويعمل كذا حتى يشرع لنا، يعني يشرع لنا الوضوء فلوس وخلي المسألة، الرسول صلى الله عليه وسلم استعان حتى بحمل الاحجار للاستجبار، تمام فعلوه يدل على الاستعداد، يعني هذا يعني لا لا لا لا اقرا الاستعانه وليس عدمها، اقرا كان يرفع جبته ويستعين بغسل الجد حتى يرفع ويغسل له، هذا ما في شيء، واما ليخلع خفه ما في شيء، هذه الاستعانه كلها الان لكن ما في اشكال فيها، هنا أرادوا أن لا يستعين يعني لغير حاجة، الفقهاء لم يستعين بأشياء أحيانا ما ما ما, ما يحتاج يعني ما يعني نوع من الكبر والتكبر وغيره. قال فإن استعان بغيره جاز لما روي، كيف جاز لما روي؟ أيوه سنة على الجواز ولا على اقرأ لما روي أن أسامة والمغيرة والربيع بالمعوذ بالعفراء صبوا على النبي صلى الله عليه وسلم الماء توضأ، يعني كأنه لا يسلم، لكن هو قد بين لك أنه إذا قال روية لا يقصد فيه التضعيف، لا يقصد فيه اصطلاح المحدثين، أيوة لأنه كثير يقول روية يكون في الصحيح، قال وإن أمر غيره اشتغل بالفقه، أيوة ما هذا ضعيف هو ما يشتغل لا أنا أقصد الآن لا يتكلم بما تكلم به أهل الاصطلاح بس أيوة وإن أمر غيره حتى وضأه ونوى هو إجزأه لأن فعله غير مستحق للطهارة. احنا قد قلنا هل لمس اليد في الوضوء مستحق أم مستحب؟ لا مستحب ليس مستحق. الفرق بينهما غسل الوجه الآن بيدك مستحق، لا أنت تعرض وجهك كذا للسبع مستحب ليس مستحق. وإن كان من كبار مشايخي شيخ كبير جدا كان هنا فحضرت درس له وهو يدرس التيمم، وما ادري هل في بشرى الكريم او بالمقدمه الحضرميه او بشرحها ما ادري، كان يشرح هذا الكلام وهو يتكلم في التيمم، قال ويستحب امرار اليد على العضو، قال ها كيف يستحب وكيف يتيمم؟ كان يستحب، قلت له يا شيخ انه ممكن يعني ممكن يتيمم بخرقه، ممكن شخص اخر يممه، فالفقهاء يقول مستحب لا مستحق، لا يعني هو شيخ كبير ومن المؤلفين عليه من الله سحاب الرحمه والرضوان، يعني مستحق اكد من يعني لا لو قلنا مستحق شرط كالأحناف يقول انه لا يمسح، الأحناف عندهم الآن مسح الرأس بيدي مستحق، لا عندنا مستحب، ممكن تخرج رأسك لطفة هكذا وخلاص. ألا ترى أنه لو وقف تحت نذاب فجرى عليه الطهارة؟ صحيح صحيح صحيح. لا لا اقرأ. جاو وقتكم الآن؟ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.